أنت مأمور بتكسب تكسب، لكن إذا حصلت نيتك وقصدت بذلك أن تكسب مكسب الشرعي لنفسك وتنفق على نفسك وأهلك لا بأس، وإن زدت على ذلك ونويت بذلك أن تغني المسلمين عن الحاجة إلى غيرهم من الكفار أنت مأجور بهذه النية. لكن العلم الشرعي لا يجوز أن تتعلم لهذه الدنيا، لا يجوز العلم الشرعي أن تقصد به الدنيا، تعلم علم الكتاب والسنة لأجل أن تحصل على المال أو على الوظيفة أو على المرتبة، هذا لا يجوز، لا يجوز، لأن هذه علوم الآخرة، علوم الشريعة، تتعلم لله، تتعبد لله. إن تعلمت هذه الدنيا فعليك الوعد الشديد، من تعلم في الحديث من تعلم علما ما يبصر به وجه الله لا يتعلمه إلا يصيب به عرضا من الدنيا لن يرى رائحة الجنة، لأنك قصدت بهذه العبادة الدنيا وحطامها. والله تعالى يقول في الكتاب العظيم: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فرق بين علوم الآخرة وعلوم الدنيا، فرق بين العلم الشرعي والعلم الدنيوي. العلم الدنيوي لا بأس أن تتعلم لهذه الدنيا ما في مال، لكن إن زدت وصارت نية بأن تفيد المسلمين وتغني المسلمين عن الحاجة إلى الكفر وغيرهم فأنت مأجور. لكن علوم الشريعة لا يجوز أن تتعلم لهذه الدنيا أبدا، بل ما جاءك من الدنيا يكون وسيلة معينة على تعلم العلم الشرعي. أسأل الله أن يرزقنا جميعا، أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، نسأله أن يوفقنا للعمل الصالح الذي يرضيه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأعمالنا ونياتنا، نسأله أن يعيذنا من الرياء والسمعة، وأن يوفقنا للعمل الصالح الذي يرضيه، وأن يثبتنا على دينه القويم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والرسالة التي سوف نشرحها إن شاء الله في هذه الدورة أيديكم أصول السنة للإمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. معلوم لمسلم مذهب السلف الصالح الصحابة والتابعين أنهم يؤمنون بالكتاب والسنة ويؤمنون بالأسماء والصفات ويمرون الصفات يمرونها كما جاءت ولا يؤولون ولا يحرفون كأهل البدع. أما أهل البدع الذين ظهروا في أواخر عهد الصحابة الخوارج ومعتزلة والمرجئة والجهمية والأشعرية والقدرية وغيرهم، هؤلاء فرق من فرق الضلال، انحرفوا عن الجادة وضلوا عن الصراط المستقيم، وهم أقسام منهم الكافر ومنهم المؤمن. قد تكون بدعة، هؤلاء أهل البدع، قد تكون بدعة مكفرة تخرج الإنسان من الملة، كبدعة القدرية الأولى الذين أنكروا العلم والكتاب، قالوا إن الله تعالى لا يعلم بالأشياء حتى تقع. هؤلاء كفرهم الصحابة لأنهم نسبوا الله إلى الجهل، قالوا إن الأمر أنف مستأنف وجديد، كفرهم الصحابة كابن عمر وغيره. ثم انقرضوا وبقيت الفقة المتوسطة الذين يؤمنون بالعلم والكتاب ولكنهم ينكرون عموم الإرادة وعموم الإرادة والمشيئة وعموم الخلق، فأخرجوا أفعال العباد من مشيئة الله وخلقه في شبهة عظمت لهم، هؤلاء مبتدعة. ومثل أيضا الجهمية الذين أنكروا الأسماء والصفات، لأن في الحقيقة أن جحد الأسماء والصفات ينتج العدم، ما أثبتوا ذات الذات لا يوجد لها بالأسماء والصفات، ولهذا كفرهم من العلماء خلفية تعالى كفروا الجهمية كما قال العلماء ابن القيم رحمه الله: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في بجالي، ولا بكايور إمام حكاه عنه بل قد حكاه قبله الطبراني. وكذلك الرافضة كفرهم العلماء وأخرجوهم من 72 فرقة، والرافضة هم الذين رفضوا زيد بن علي بن الحسين لما سألوه عن أبي بكر وعمر، فقال لما سألوه عن أبي بكر وعمر قال: هما وزيرا جدي رسول الله، فرفضوه، فقد رفضتموني رفضتموني، فسموا الرافضة وكانوا يقولون ذلك سموا بالخشبية. وهؤلاء وقعوا في 3 أنواع من الكفر. النوع الأول أنهم يعبدون على البيت، علي وفاطمة وحسن وحسين، ويتوسلون بهم، وهذا شرك. النوع الثاني من الكفر أنهم كذبوا الله بأن القرآن محفوظ، قالوا القرآن ما هو محفوظ، ما بقي إلا الثلث، وثلثا القرآن طاع ولحق،